الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار. فإذا بلغوا المشعر الحرام، والآن الحمد لله معلوم لدى الجميع، ظاهر جدا. قال إذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار. يعني الإسفار هو اختلاط البياض به ظلمة الليل، لأنه طلوع الفجر. يعني الإسفار هو قرب شروق الشمس، قرب شروق الشمس، هذا معنى الإسفار. وهذا كان قد ورد بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في الدعاء، يجتهد في الدعاء ويكثر منه، ويدعو الله جل في علاه بأن الله جل يعتقه من النار، وأن الله جل يتقبل عمله وييسر له أمره. لذلك قد أتوا ببعض الأذكار والأدعية كما قلنا يتساهل في مثل هذا. هذا جمع، وأسألك أن ترزقني جوامع الخير كله، إنك على كل شيء قدير، وأسألك الخير كله عاجله وآجله. اللهم إن هذا المشعر الحرام، فأعتقني وأوسع علي من رزقك الحلال. والتفريع على هذا التأصيل هو أن الوقوف عند المشعر الحرام وذكر الله جل في علاه أصله القول، قول الله جل في علاه فاذكر الله عند المشعر الحرام. فهذا الوقوف سنة، هذا الوقوف سنة، لكن هناك فيه أمر مهم جدا تعبدي. والأمر المهم جدا التعبدي هذا هو مخالفة أهل الجحيم، مخالفة أهل الشرك وأهل الجحيم. لأن أهل مكة كانوا يقفون عند المشعر الحرام إلى أن تشرق الشمس، ويقولون أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير. والوقوف لا يشترط عند المشعر في أي مكان من مزدلفة يقف، وإن كان الأفضل في ذلك أن يقف عند المشعر الحرام. قال: ثم يسيرون بسكينة ووقار، فإذا وردوا فرجة أسرعوا، فإذا بلغوا محسرا وهو مسيل ماء فاصل بين مزدلفة ومنا، أسرعوا قدر رمية حجر، مخالفة بذلك للنصارى، فإنه كان موقفهم ويسمى وادي النار أيضا، والإسراع فيه سنة. يقال بأن رجلا صاد فيه صيدا فنزع عليه نار فأحرقته. والحق بأن الاستدلال في هذا الباب لأن لا صح أن نقف معه، لأن المفروض الاستدلال يكون بإيش؟ بالكتاب والسنة. ومسألة مسألة هذه المسائل، المسائل التي يكون فيها الاقتراب من العبادة أو أعمال النظر في العبادة لابد لها من أثر، لأن الأصل فيها التوقيف. فالقول في مثل هذه الأمور والاستدلال بها قاله ابن الملقن وغير ابن الملقن، فصراحة فيها خطأ في هذا الباب. والأسد كما قلنا إذا استدلنا على عبادة أو أنشئت عبادة لابد لها من كتاب أو سنة، والأصل فيها التوقيف. لكن هو ورد في الأثار أن الإسراع أنه هذه محسر. قال فيفاصلون منا بعد طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة. وهذا ثبت عن ابن عباس وعن ابن مسعود. فابن مسعود يعني استبطن الوادي واستقبل جمرة العقبة ورمى، وهو يرمي يسمي أو يكبر ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأيضا عن ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وصل إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات. وهنا أيضا جاء عن بعض السلف بعض الأدعية والأذكار: اللهم هذه مني قد أتيتها، اللهم إن هذه منا قد أتيتها، وأنا عبدك وابن عبدك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. وطبعا هذه الأدعية كما قلنا سلف، وإن قلنا يجوز له أن يدعو بإطلاق وبما يستشعر به، وإن كان الدعاء مأثورا كان هو الأولى وهو الأفضل، يعني يأتي بالدعاء المأثور الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الأفضل. ولذلك قد ورد عن ابن مسعود عن عمر وعن ابن عمر أنهما كانا يقولان بعد رمي جمرة العقبة يدعوان ويقولان: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. إنه ابتدى أعمال يوم النحر. وهيئته عند والهيئة الصحيحة عند أو قول الهيئة الكاملة عند الرمي أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه كأنه يستبطن الوادي ويستقبل الجمرة ويرمي بها، وإن كان رافع يرى بأنه يستدبر الكعبة. والصحيح ما قاله النووي بأنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يبدأ بالرمي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يربي حتى رماها. وهذا حديث متفق عليه بالبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال بكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وحتى هنا انتهى الغاية، حتى هنا للغاية، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. والمعنى هنا التربية من شعار الإحرام، والرمي هنا الرمي أول درجات التحلل. ولذلك بعض العلماء يرى بأن الرمي بأن من رمى تحلل، يعني كان هو الحق أنه هناك ثلاث أمور: إذا رمى وحلق فهو يتحلل على الراجح الصحيح كما سيأتي في هذا الباب. وترتيب هذا اليوم في الأعمال على كلمة قالها بعض المالكية وهي رنحط، الترتيب السني في هذه المسألة على ما قال بعض المالكية رنحط. ومع رنحط هنا راء تعني الرمي، والنون تعني النحر، والحاء تعني الحلق، والطاء تعني الطواف، لأن الرمي يأخذ بها في التحلل والانصراف، ثم لا يختص قطع التلبية بابتداء الرمي بل متى شرع في باقي أسباب التحلل كالحلق والطواف. أما بالنسبة للمعتمر فيقطع التلبية إذا ابتدأ الطواف، يقطع التلبية إذا ابتدأ الطواف، وإن كان هناك من يقول إذا رأى الحرم يقطع التلبية. والصحيح الراجح أن قطع التلبية لا تكون إلا في الشروع في العمرة، وهو أو شروع في أو أهم أركان العمرة هو الطواف، مع أول شوط يقطع التلبية، ولأنه سينشغل بعد ذلك إما بالدعاء أو الذكر أو قراءة القرآن عند الطواف. قال: ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق. وهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، أو في مسلم من حديث أنس بن مالك بل هو متفق عليه أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جنبه الأيمن بأبي وأمي، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وهذا تبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا فعل الحلق بنفسه أو بغيره. فالحلق ممكن يكون الغير أن يقوم به، ولا يشترط أن يقال أنه يكون متحللا، حتى ولو كان محرما صح ذلك، حتى ولو كان محرما لم يتحلل إلى الآن هل يحلق له؟ الصحيح الرأي أنه يحلق له ويصح ذلك، فيحلق أو يقصر، لأن التقصير يقوم مقام الحلق وإن كان لم يكن أكمل، فوت على نفسه الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن فضل التحليق. لذلك قال المصنف: والحلق أفضل بالإجماع. ومستند الإجماع حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وطبعا وجه الأفضلية أن هذا فعل النبي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني أو قال: خذوا عني مناسككم. وقال الله جل في علاه: لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا يدل على أن هذه على الأفضلية والكمال وليس على الوجوب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا. ثم قال: والمقصرين. قال: والمقصرين، فشملتهم الرحمة، لكن بيّن أن الأكمل والأفضل والأرقى هو أن يعمل أو يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التحليق، بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ثلاثا للمحلقين. ولذلك من بعض أصحابنا قد ذكر خصالا، قال: وسننه ثمان خصال: حلق الجميع في حق الرجال دون النساء، وأن يكون بعد كمال الرمي، وأن لا يشارط عليه، وأن يجلس مستقبل القبلة، وأن يبدأ بشقه الأيمن. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يبلغ العظمين من الأصداق، وأن يكبر بعد فراغه من ذلك. هذا لا دليل عليه. الذي سلف مما ذكرته الدليل وارد عليه، ولكن هذا لا دليل عليه، ولا نسرده للناس هكذا عشان يقول لحتى نقول وهذا من أئمة المذهب فخذ به وهو تقليدا. نحن لا نقول بتقليد أي أحد يريد أن يتعلم العلم ويكون طالبا للعلم. ما كان عليه دليل أخذنا به، وما كان عليه تعليل نظرنا في التعليل وأخذنا به، وإلا فلا. قالوا أن يأخذ شيئا من ظفري بعد فراغي، أين الدليل على ذلك؟ لم يفعل السلام هذا الأمر. وأن يقول عند فراغي اللهم أتيني بكل شعرة حسنة وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين، كل ذلك لا دليل عليه، ولا نقول أنه من السنة أن يفعل. وإن قال من سننه ثمان، هذا ما يقصد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما سالف ذكره بالدليل على أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ظاهر فيه يعمل به، وغير ذلك ليس من الإلزام ولا يقال بأنه سنة. قال المصنف وتقصر المرأة. المرأة لا تحلق، لأن في حلق المرأة تشبه من المرأة بالرجل، ولعن الله المرأة الرجلة، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. قال وتقصر المرأة لأن حلق رأسها مثلى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، الحديث فيه انقطاع، هذا الحديث ضعيف، لكن ورد موقوفا صحيحا. وإن كان استثنى بعض العلماء الصغيرة، ولا استثناء، المرأة لا حلق عليها بحال. المرأة تجمع رأسها في قبضة يدها، وتأخذ قدر الأنملة من الجميع، من كلية الشعر، فتأخذ قدر الأنملة من جميع أو من كلية الشعر. والحلق طبعا والتقصير لأنه لازم له، والحلق أو التقصير نسك على المشهور. ومعنى القول بأنه نسك يعني هذا يتعبد به المرء لله جل في علاه. لذلك لما فهم ابن عمر هذا وجعل أن الحلق نسك أخذ بعد القبضة من لحياته، كأنه قال وإن كان من النسك حلق الشعر، فإذا كل شعر لا بد من أن نتعبد ونتقرب الله به، فقبض على لحياته وأخذ من بعد القبضة. وليس هذا سنة عند أحد يقول بأن السنة أن يأخذ من لحياته على الإطلاق، ليس على الإطلاق. كان ابن عمر يفعل ذلك في المناسك، وإن ورد عن بعض الصحابة أنه كان يأخذ من لحية بعد القبض، لكن هو يحسب ابن عمر أن هذا من النسك. هذا اجتهاد من ابن عمر، هذا من باب الاجتهاد من ابن عمر، فهو نسك يتقرب إلى الله به فيثاب عليه، ولأن الحلق أفضل من التحليق من التقصير. ولما فضل النبي صلى الله عليه وسلم التحليق أو الحلق عن التقصير دل ذلك أنه ليس مباحا، بل هو من القربات، لأن الأفضلية ليست في المباح، الأفضلية في القربات. وقد استدلوا بحديث في صحيح ابن حبان، والحق بأنه حديث يعني فيه ما فيه. وقال إن لمن حلق رأسه بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة. وهذا كما قلنا كل هذه الأحاديث التي يأتون بها فيها أحاديث فيها ما فيها من الكلام ولم يصح إسنادوها. وعلى ذلك فالحلق نسك، وهو ركن وقيل واجب، والثاني أنه استباحة محظور لا يثاب عليه كالطيب واللباس، وهذا ضعيف، بل هو نسك يثاب عليه. والخلاف في المذهب هل هو ركن من الأركان أم هو واجب، والصحيح الذي ندين الله به بأن الحلق واجب وليس ركنا، بأن الحلق واجب وليس ركنا. أحمد حلمي سأل سؤالا، فخذ السؤال هذا عشان مهم بعد الدرس نتكلم فيه. قال المصنف وأقل ثلاث شعرات، لأن أقل مسمى الجمع، وقد قام الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب وسواء المسترسل وغيره، يعني على الأصح ولو كان له شعرة أو ثنتان ولا بإزالتهما. وهذا الذي ذكره مررنا عليه في شرح المجموع، هذا الذي ذكره العمراني في البيان، والذي أدين الله به خلافا للمذهب هو أنه يجب عليه الأخذ من كلية الشعر، يجب عليه الأخذ من كلية الشعر للآية وللحديث ولفعل السلف الصالح مع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا وفعل السلف الصالح. قال الله جل في علاه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال ولا تحلقوا رؤوسكم والإضافة تعم، يبقى هذا الأصل على كلية الرأس. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فحلق كل الرأس، والصحابة الكرام كلهم فعلوا ذلك، ولم يرد عن في قول الخيرية عن واحد أخذ ثلاث شعرات وثلاث شعرات وقال هذه تكفي. ف فأنا أدين الله خلافا للمذهب بأنه يجب الأخذ من كلية الشعر من كلية الرأس لقول الله تعالى وتحقوا رؤوسكم والإضافة تعم وفعل النبي وفعل النبي خرج بيانا للواجب وما خرج بيانا للواجب فهو واجب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالأصل لا يقال ثلاث شعرات بل يقال كل الرأس بالنسبة للحلق طال حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا لأن المقصود الإزالة اللهم إلا إذا نظر في يعني في الحج بأنه نظر في مسألة الحلق والصحيح أنه لابد من الحلق يعني هو بيقول لو أخذ ثلاث شعرات وحرقهم صح له قام بما عليه من العبادة والله هذا أمر عجب أمر عجب من علمائنا الأماجد يعني كيف يقال هذا الباب من كلية الشعر يا نعيم من كلية الشعر يأخذ من كلية الشعر قال رؤوسكم على التعميم في الكل فلو أراد التقصير يبقى يقصر من كل الشعر لا يأخذ من الوسط ويمشي ويقول قصرت أو يأخذ من الأمام ويمشي ويقول قصرت لابد من كلية الرأس ولأن التقصير لازم للحلق في هذا الباب ولفعل الصحابة فكان التقصير من الصحابة في العمرة كان التقصير من كلية الرأس لا من بعض الرأس نعم وأيضا لا يقال بأنه لو حرق أحرق ثلاث شعرات قد أجزاه العبادة العبادة توقيفية ما الذي يقول بالحرق هذا هو يقول لأن المقصود ذلك الإزالة لا المقصود الحلق لما تقول المقصود الإزالة قل المقصود الحلق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ولقول الله في علاه ولا تحلقوا رؤوسكم فهذا نسك من الأنساك نأتي به على وجهه ولا يقال والمعنى الإزالة فلو أحرق شعره صحت العبادة على ذلك لأنه قد علل الأمر بالإزالة فقط كانه يتعبد بالإزالة فقط لا بالحلق نتعبد بالحلق لله جل في علاه ولذلك قال ومن لا نعم والمرأة لابد أن تأخذ من كلية الرأس كما قلت تجمع شعرها كلية بالقبضة وتأخذ قدر الأنملة ومن لا شعر برأسه أي بأن حلق ولا شعر عليه أو كان قد حلق واعتمر من ساعته يستحب إمرار الموسى عليه وهذا جاء في الدارقطني والحاكم وصححه رشاد الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع قال فكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول أمر للموسى على رأسك وهذا صححه الحاكم وقد أقره الذهبي عليه وهذا أيضا فيه تعليل وهو التشبيه بالحالقين فإن وجد بعض الشعر على رأسي وجب تمرير الموسى عليه إن وجد بعض الشعر على رأسي وجب تمرير الموسى عليه قال المصنف فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وهو طواف الإفاضة إذا حلق أو قصر طاف دخل مكة وطاف طواف الركن لأن الله تعالى قال ثم ليغدوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليغدوا تفثهم وهذا ليغدوا تفثهم وهذا الأصل فيه الرمي الأصل فيه الرمي قال وليوفوا نذورهم وهذا معنى النحر فقضاء التفث الرمي وأيضا وفاء بالنذر هو الذبح قال وليطوفوا بالبيت العتيق وأجمع العلماء على أن المقصود بالطواف هنا هو طواف الإفاضة في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق هو الإجماع القائم على أن المراد بهذا هو طواف الإفاضة طواف الركن وقد يستحب له أن يشرب من ذلك من سقاية العباس إن وجد ذلك لأن سلم بعد طواف الإفاضة جاءهم وهم يستقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه فإن استطاع بعد الطواف أن يذهب إلى زمزم فيشرب منه فيكون بذلك قد أقام سنة ولأن السلام قال في ماء زمزم إنها مباركة طعام طعم وشفاء سقم وأيضا قد ورد حديث في السنن في خلاف عن جابر وإن كان أدين الله بالتحسين ماء زمزم لما شرب له فرع مهم جدا كان قلنا التأصيل في باب الحج وأنه لو انتوى لغيره ولم يكن قد فعل نفسه يقع لنفسه نفس الأمر هذا اسمه فرع عن أصل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شبرومة قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال هذه عن نفسك سقطت عنك، هذه لك وليست له. نفس الأمر إذا كان عليه طواف الإفاضة فطاف وهو يطوف انتوى غيره، يعني انتواه عن زيد أو عن عمير، أو انتوى تطوعا وهو عليه طواف الإفاضة، هذه النية ملغية ويقع عنه عن طواف الإفاضة، ويقع عنه عن طواف الإفاضة. فلو انتوى نفلا لم يقبل ونزل عنه فرضا. والتأصيل العام في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه عنك، ثم حج عن شبرمة. قال المصنف ثم سعى إن لم يكن سعى، يعني سعى بعد الطواف ولأنه واحد الأركان، ثم يعود إلى منى، والعود إلى منى هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت هناك ولرمي الليالي الثلاث الأيام الثلاث، ثم يذهب إلى منى يبيت هناك. وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا جمعها بعض المالكية بقولهم رن حط راء نون حاء طاء، راء رمي نون نحر حاء الحلق طاء الطواف. وإن لم ينحر بنفسه يوكل ويتصل، يقول نحرت نعم ليرتب الترتيب السني، وأولى له أن لا يوكل من يؤخر النحر حتى يكون قد أتى عليه ترتيبا سنيا في هذا الباب على نفس الجملة رن حط. وهذا كما قلنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل وقتها، يعني هذه الأعمال الأربعة يدخل وقتها بنصف ليلة النحر. طبعا هذه فيها نظر سنبينه، بنصف ليلة النحر يعني ليلة بعد نصف الليل يدخل وقت الأعمال هذه الأربعة راء نون حاء طاء، الأعمال الأربعة بعد نصف الليل، وهذا على المذهب يدخل بعد نصف الليل. أما بالنسبة للرمي فهو يدخل بعد غروب القمر أو نصف الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت. والحق هذا الذي أدين الله به هو ما أدن للضعف إلا للرمي، ما كان الإذن أبدا إلا للرمي. وإن كان هناك قول للشافعي بأنه قال وإن ذهب إلى الجمرة في الليل يبقى حتى تطلع الشمس ويرمي، لحديث ابن عباس أنه قال ابني لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. والحق أن الترمذي حكى ذلك عن الشافعي بأنه قال لا يدخل وقت الرمي إلا بعد طلوع الشمس، والمعتمد في المذهب بأنه بعد نصف الليل، وهذا الحق وهذا الصواب وهذه السنة، لأنه ما أذن لهم بالدفع ليلا ما أذن لهم إلا للرمي، ما أذن لهم إلا للرمي. وأما الطواف والحلق، وطبعا الحلق إذا قلنا بأنه نسك ليس استباحة محظور بل نسك، وأما الطواف والحلق إذا جعلناه نسكا فبالقياس بعد نصف الليل، بالقياس على إيش؟ على الرمي، بجامع أن هذه أعمال هي أعمال يوم النحر، وأنها أسباب للتحلل، بجامع أنها أعمال يوم النحر وأنها أسباب للتحلل. قال يبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، وهذا نقف عنده. يقول أليس قول الجمهور الأخذ من اللحية، لكن اختلفوا في المقدار على خلاف بينهم في التفصيل. طبعا مسألة الأخذ باللحية أنا أريد أن أفهمها، ما معنى الأخذ باللحية؟ إن أردت الأخذ باللحية على الحلق كلية هذا لم يقل به قائل، إلا أنه قد قال الشافعية بكراهية حلق اللحية، وهذا خطأ بين، وهذا القول من المتأخرين، وإن كان التنصيص في الأم على التحريم، لكن إن قلنا المعتمد في المذهب الشافعي هو حلق اللحية على الكراهة لا على التحريم، أخذا من أنها من الأداب أو الهيئات، خطأ بين مخالف مخالفة صريحة للأحاديث. لذلك ترى فحول الشافعية من فقهاء المحدثين خرجوا عن هذا القول، البيهقي، الحليمي، ابن الملقن، النووي، ابن حجر، انظر في فقهاء المحدثين في الشافعية في هذا الباب خرجوا، الدليل حاكم، الدليل حاكم. لذلك لما كان النص في الأم على التحريم قام ابن تيمية ونقل الإجماع على حرمة حلق اللحية، وقام ابن حزم ونقل الإجماع على حرمة حلق اللحية، لكن نحن لا نخالف أن المعتمد في المذهب الشافعي الكراهة، وهذا من قول المتأخرين الكراهة. وقلنا الآن معتمد أو غير معتمد دليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نطمسه؟ كيف نذهب عنه؟ وإذا قلت بالتأويل وأين دليلك على التأويل الذي قلت به؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا ألخوا، قال حفوا الشارب وألخوا اللحى، وفروا اللحى، ويقول خالف اليهود النصارى، في أكثر من ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إن أردت بذلك قلنا خطأ بين. أما مسألة الأخذ منها فقد قال المالكية يؤخذ من طولها وعرضها، والنووي قاله القاضي عياض في صحيح مسلم، والنووي رد عليه ولم يقبل على ذلك. الأخذ من طولها وعرضها تحصيلا للهيئة. يا جماعة الخير، حتى الذي قال بوجوب الأخذ من اللحية بعد القبضة لم يصب فيما قال. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا وعلى رأس المغفر فطأطأ رأسه، حمدا لله، فطأطأ رأسه حتى ضربت لحيته في نحره في صدره. وكان أبو هريرة يقول كنا نعلم قراءة النبي، يعني في السرية، كنا نعلم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز لحيته. وهذا رسول الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أعرف ذلك، بهذا الذي قلته أنا أعرف ذلك، ولذلك أنا أخطئ من يقول بالكراهة، وهذا كلام خطأ. نعم، الجمهور يقولون في التأصيل، لكن جاء في التطبيق أخالفوا كل ذلك، لأنهم قالوا إطلاق اللحية من التعبد وليس من الأداب. الجماهير يرون أن إطلاق اللحية من التعبد وليس من الأداب، إذن في التأصيل هنا تأصيل خطأ، تأسيس خطأ. لذلك قلت بأنه الحق بأن الدليل حاكم عند النزاع وعند الخصومة، الدليل حاكم في هذا الباب. لكن يبقى واحد يقول هي عندي من الأداب، لا أسكت أسكت، إن كنت مقلد جاهل أسكت لا تتكلم، خلاص تبرأ ساحتك أمام ربك بالتقليد، لكن أسكت، وإن كنت ضعيف العلم فاسكت أيضا. ليس سائغا، بل هذا خلاف محسوم، هذا خلاف محسوم، هذا خلاف محسوم. لكن ورد، نعم ورد، ما أستطيع أتكلم فيه، ورد وهو معتمد في المذهب الشافعي لكنه محسوم. ولذلك أنا قلت لإخواننا الأفاضل هناك خلاف تنوع وهو على مراتب. خلاف تنوع محسوم حسمته الأدلة، فلا يصح التعلق به. لا صح أن يقولوا في خلاف وخلي الناس بقى تفرح واجعل الناس كل واحد يأخذ القول اللي يحبه، هذا جهل مركب، هذه معاندة للسنن. إن كان خلافا محسوما وأنت تعلم يقينا في التأصيل بأنه عند الخلاف بأن الحق واحد غير متعدد وهو خلاف محسوم، وقد ظهرت وأظهرت الأدلة أن الأقرب للصواب قول كذا، لما تخرج أنت على الناس بالقول الثاني؟ ماذا تريد؟ تشكيك الناس؟ ماذا تريد؟ إعمال الفوضى في الناس؟ ماذا تريد؟ لكن إذا قلت إنصافا حدث الخلاف والخلاف ضعيف والخلاف محسوم، جزيت الجنة وأنصفت وبينت وقلت هو خلاف، ثم قلت ومع أنه خلاف هو محسوم، فالخلاف فيها ضعيف. الخلاف في حلق اللحية خلاف وارد وهو ضعيف، كالخلاف في الموسيقى وهو وارد وضعيف. بيفهم أحمد ولا ما يفهمش اللي أنا قلته؟ لا تقلب، لا تنظر بقفاك يا أحمد، انظر برأسك. قلت الخلاف وارد أهو لكنه محسوم، هو خلاف محسوم، والخلاف المحسوم خلاف ضعيف وإن تنوع. فإن كان خلافا ضعيفا فلابد أن يقال ورد الخلاف لكنه ضعيف لا يتعلق به، حسمته الأدلة. مفهوم هذا الكلام؟ اللحية أيضا يقول التقصير أو الحلق هل يجوز لحاجة لا للضرورة؟ أما لحاجة فلا يجوز، أما للضرورة فيجوز، لأن الحاجة تبيح المكروهات لا تبيح المحرمات، أما الضرورة تبيح المحرمات. يعني شوف يا أحمد، أنا قلت لك مسألة تهذيب اللحية في هذا الباب قد يتجاوز فيها، وانا قلت لك ان القاضي عياض في صحيح مسلم قال يؤخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئه، فرد عليه النووي لم يقبل هذا الكلام. لكن مساله التهذيب، مساله الاخذ بعد القبضه، كل ذلك امر يسير يقال به ولا ينكر على فاعله، ولا ينكر على فاعله، الانكار فقط على من اتم الحلقه كليه، ولان هذا مخالف لصريح الادله.